وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه السورة الكريمة وهي سورة الشورى افتتح الله تعالى بالحروف المقطعة، قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين قاف. وكل سورة تبتدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، قيل إنها سورة من أول، قيل إن البسملة آية من أول كل سورة، وقيل إنها آية للفصل بين السور. والصواب أن البسملة ليست من الفاتحة، قال بعض العلماء إنها من الفاتحة، هي الآية الأولى كما هو موجود في المصاحف. المصاحف إذا كتبت المصحف وجدت الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم واحد. والصواب أن الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست من الفاتحة. الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثالثة مالك يوم الدين، والآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصواب الذي يدل عليه الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح الحديث القدسي، يقول الرب عز وجل: قسمت الصلاة بين عبدي، فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك اللهم أجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولو كانت الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم لقال رب سبحانه: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. قسمت الصلاة يعني الفاتحة، الفاتحة لها أسماء من أسماء الصلاة، سمى فاتحة، سمى أم القرآن، سمى الشافية، وسمى الصلاة. قسمت الصلاة يعني الفاتحة بين عبد، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية. لو كانت البسملة في بسم الله الرحمن الرحيم آية لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون إن البسملة هي الآية الأولى يجعلون الآية الأولى، والآية الثانية الحمد لله رب العالمين، والثانية أو الثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هي طويلة. ولو كان وعلى القول بأن البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة تبطل صلاة كثير من الناس من الأئمة، لأنك تسمع بعض الأئمة حينما يقول الركعة الثانية لا يبسم، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما في فاصل، ما قرأ البسملة على أسقط آية، أسقط آية بطلت الصلاة، بل لو أسقط كذا أسقط آية. على القول هذا تسمع بعض الأئمة في الصلاة الجهرية حينما يقول الركعة الثانية الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما يحصل، ما قرأ البسملة. لكن على القول الثاني تسقط الصلاة صحيحة، لأن البسملة سنة، تعوذ البسملة سنة. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة كغيرها ككثير من السور، والله تعالى يفتتح بعض السور بالحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، صاد نون حاميم قاف. اختلف العلماء في الحروف المقطعة، بعض المفسرين تكلف وقال إن كل حرف يشير إلى اسم من أسماء الله، بعضهم قال قاف جبل جبل، هذه التكلفات لا دليل عليها، والأسلم أن يقال الله أعلم مراده به. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن السورة التي تفتح الحروف المقطعة يأتي بعدها التنويه بالقرآن والانتصار للقرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد. كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن وتنويه القرآن: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. أي كما أوحى الله إليك يا محمد هذا القرآن العظيم أوحى إلى الأنبياء قبلك، أوحى إلى موسى التوراة، وكذلك عيسى أوحى إلى الإنجيل، وإلى داود الزبور، وكذلك بقية الأنبياء أنزل الله عليهم الذي أنزل عليهم كتبا لا يعلم أسماءه وعددها إلا الله يوحي إليه سبحانه وتعالى. والوحي هو الشيء الخفي السريع في اللغة، والوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبياءه أنواع، كما ذكر المؤلف رحمه الله. منه من هذه الأنواع أن يكون مثل صرصر في الجرس، يأتي النبي مثل صرصر في الجرس فيسمع عنه فيعي ما يقول وهو أشده عليه. ومنها أن يأتي الملك وهو جبريل وهو ملك الوحي في صورة رجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن ينفث الملك في روعه في قلبه الوحي. ومنها أن يكلمه الله من وراء الحجاب كما كلم موسى من وراء الحجاب، وكما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فرض عليه الصلاة الخمس من وراء الحجاب، كلم الله من وراء الحجاب لم يرى الله لكنه سمع كلامه. ومنها الرؤيا الصادقة، فهي نوع من الوحي، وأول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل الصبح، ومدة الرؤيا 6 أشهر من شهر ربيع إلى رمضان، ثم فجعه الحق في رمضان، جاءه الوحي في رمضان، جاءه نزل عليه الوحي. فستة أشهر هي مدة هي الرؤيا. ولهذا قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، قال إن مدة النبوة والرسالة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث هو ابن 40 وتوفي هو ابن 63، تقول مدة 23 سنة، ومدة الرؤية 6 أشهر. فإذا نسب 6 أشهر إلى 23 يكون جزء من 46 جزء من النبوة. الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، فتكون هذه أنواع الوحي. الرؤية الصادقة، ثانيا أن يأتيه الوحي مثل صوت الجرس، ثالثا أن ينفث في روعه كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس هو جبريل نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ومنها أن يأتيه الملك في صورة رجل فيكلمه، ومنها أن يكلمه الله من وراء حجاب، 5 أنواع. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. الله سبحانه وتعالى عالم على الذات المقدسة، هو أعرف المعارف، لا يسمى به غير الله. الله، والله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وأصل الله الإله، أصل الإله. فحذفت الهمزة فالتقت اللام الزائدة باللام التي هي عين الكلمة ففخمت الله، والله هو الإله المألوه ذو العظمة ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وكما قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما ورجاء، فهو أعرف المعارف اسم الشريف لا يسمى به غير الله. وتأتي بقية الأسماء أوصاف له كما في الله العزيز الحكيم، وكما في سورة في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسماء الله وأسماء الله مشتقة ليست جامدة، كل اسم مشتمل على صفة، فالله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القديم مشتمل على صفة القدرة، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، العلي مشتمل على صفة العلو، العظيم مشتمل على صفة العظمة، العزيز مشتمل على صفة العزة، وهكذا. وأما الصفات فلا يشتق منها أسماء، مثل صفة جل صفة الاستواء ثم استواء على العرش لا يشتق منها اسم قال المستوي، صفة النزول ما يقال النازل، صفة الغضب ما يشتق منها صفة الغاضب، صفة الرضا ما يشتق صفة الرضا. وقد تركب الصراط المستقيم أهل البدع الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وجحدوها أو جحدوا المعاني والصفات كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة في غير الصفات السبع. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز، العزيز القوي الغالب القاهر لا يغلبه شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وفي شرعه وقدره سبحانه وتعالى. له ما في السماوات والأرض، يعني مالكهما ومدبرهما والمتصرف فيهما، وهو العلي سبحانه وتعالى، وهو العلي في إثبات اسم الله العلي، في إثبات صفة العلو. والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وكله ثابت لله تعالى. علو الذات ذاته علية سبحانه وتعالى فوق العرش، وله علو العظمة والجلال والكبرياء، وله علو العظمة والشان، علو العظمة والشان والقدر، وله علو القهر والسلطان والغلبة، ثلاثة أنواع كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والفرق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. وقد أنكر أهل البدع نوعين من العلو، وقد أنكر أهل البدع نوعا واحدا من العلو وأثبتوا نوعين، فأثبت أهل البدع علو القدر والشان والعظمة وعلو القهر والسلطان، وأنكر علو الذات، قالوا إن الله سبق العرش. تأول النصوص التي فيها العلو حملوها على علو القدر والقهر، وأنكروا أن الله فوق العرش. وانقسم الجهمية إلى طائفتين: طائفة الأولى أنكروا أن الله فوق العرش، وقالوا أنه مختلط بالخلقات نعوذ بالله، قالوا في كل مكان، حتى قالوا إنه في بطون السباع وأجواف الطيور، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. والطائفة الثانية المتأخرون سلبوا النقيضين، وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل به. أين يكون؟ أشد من العدم، مستحيل يكون، مستحيل على مستحيل جمع بين النقيضين، لا يمكن شيء لا يكون لداخل العالم ولا خارجه، هذا ممتنع، ومستحيل أشد امتناع من المعدوم، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هكذا تدرج بهم الشيطان، أنكروا علو الذات، وقالوا إن العلو محمول على علو القهر والسلطان وعلو القدر، أما الذات ذات الرب قالوا في كل مكان، أو قالوا أو سلبوا النقيضين نعوذ بالله. وهو العلي العظيم في صفات الله العظيم في صفة العظمة: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن لعظمة الله، من عظمة الله عز وجل وجلاله وكبريائه، خوفا منه سبحانه وتعالى وفرقا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، الملائكة الكرام يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وكما قال الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن كرمهم عليهم الصلاة والسلام أنهم يستغفرون للمؤمنين، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، واقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يدعون للمؤمنين كرام عليهم الصلاة والسلام: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. إثبات اسم الغفور واسم الرحيم، صفة المغفرة صفة الرحمة، هذه الآيات الكريمات فيها إثبات عظمة القرآن، افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة وهي من في عظمة القرآن، بيان أن القرآن من الحروف 28، ومع ذلك تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سوره أو بصورته، مثل ما تكلمون باللغة العربية وبالحروف 28، والقرآن من الحروف 28، يأتوا بمثله، عجزوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سوره أو بصورته مثله، مع أنه من الحروف 28 التي يتكلم بها العرب. في إثبات الوحي، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مسددون ينزل عليهم الوحي، وأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. وإثبات اسم الله، اسم الله صفة الألوهية، إثبات اسم العزيز صفة العزة، إثبات الحكيم اسم الحكيم وصفة الحكمة، إثبات صفة اسم الغفور صفة المغفرة، إثبات اسم الرحيم صفة الرحمة يعبد لها، يعبد لها. قال العزيز عبد الله، عبد العزيز، عبد الحكيم، عبد الغفور، عبد الرحيم. إذا ثبت الاسم ثبت إطلاقه على الله في الكتاب والسنة يعبد له، بخلاف ما إذا لم يأتي فإنه يخبر عنه طبعا بأنه صانع وبأنه ذات وبأنه موجود، ولا يقال من أسمائه، ولا يقال عبد الساتر كما سبق البارح، قال عبد الستير، الستير من أسماء الله، إن الله حي ستير. أما ما يقول بعض الناس ساتر أو يا ساتر هذا خطأ، ما يقال يا ستير، لكن يخبر الله بأنه ساتر وبأنه ستار من باب الخبر، أما الاسم هو الستير، إن الله حي ستير. وفيه إثبات فضل الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وإثبات عظمة الرب وأن السماوات تكاد تتفطر فرقا منه، فضل الملائكة وعناية ببني آدم واستغفار للمؤمنين، وبفضل الله تعالى وإحسانه على المؤمنين أن هيأ الملائكة الكرام الكاتبين يستغفروا للمؤمنين. في أحسن من هذا الدعاء؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة، توسل الله برحمتك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وفيه إثبات ملك الله تعالى للسماوات والأرض وتصرفه في عبيده، وأن من في السماوات كلهم عبد الله مقهورون مصرفون كفر فيهم قدرة الله ومشيئته، ولا يستطيع أحدا يمتنع من المخلوقات، بل لا بد أن تنفذ في قدرة الله ومشيئته. والذي اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. هذا فيه ذم المشركين الذي اتخذوا من دونه أولياء يدعونهم ويعبدونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، هؤلاء أهل الشرك، الله حفيظ عليهم يحفظ أعمالهم ويكتبها وتكتبها الحفظة، وسوف يجازون على ذلك. فيه تهديد وعيد للمشركين استمروا على شركهم، على شركهم. وما أنت عليهم وكيل، يعني ما أنت يا محمد عليهم وكيل تحفظ أعمالهم، قد أديت الرسالة وبلغت، فالله هو الذي يحفظها وهو الذي يسجلها وتكتبها ملائكته الكرام، وسوف يجازون عليها يوم القيامة. في تهديد ووعيد للمشركين ليستمروا على شركهم. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. عنوان: أوحي القرآن للإنذار به. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك قرآنا عربيا واضحا جليا بينا لتنذر أم القرى وهي مكة ومن حولها، أي من سائر البلاد شرقا وغربا. وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة، الحزورة الحزورة أهل اللغة يقولها الحزورة والمحدثون الحزورة، الحزورة مكان. وهو لما خرج النبي من مكة وقف في هذا المكان وبين فضل مكة على سائر البلاد وأنها أحب البلاد إلى الله. نعم. وهو واقف بالحزورة في سوق مكة، والله إنك والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. نعم. هذا في دليل على حديث تخريج الحديث كما تكلم عليه عزاه إلى أحمد. أنت تتكلم عليه؟ أطال الكلام عليه شيء. أطال؟ شو خلاصة؟ شو من رواه؟ من أخرج أحمد ومن؟ أحمد وأخرجه عبد بن حميد. يعني توصل إلى أنه صحيح؟ نعم. حسن. على مشهور الحديث مشهور. وهو يدل على فضل مكة وأن أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله. وقف بالحجرة وقال والله إنك لأحب البلاد إلى الله. أحب ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت. وهذا يدل على ضعف الحديث الذي فيه أحب البلاد إلى الله مكة وأحب البلاد إلى الرسول إلى الذي صلى المدينة. هذا خطأ لأن يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف محبته ومحبة الله. الرسول يوافق الله في محبته. فالصواب كما دل عليه الحديث أن مكة أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. هكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله عز وجل وتنذر يوم الجمع وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وقوله تعالى لا ريب فيه لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة. وقوله جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير كقوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن أي يغبن أهل الجنة أي يغبن أهل الجنة أهل النار. وكقوله عز وجل إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان قال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم للذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده فقبضها ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة ونبذ باليسرى وقال فريق في السعير. وهكذا رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. ويشهد لها الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. هو حديث صحيح. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، علم الأشياء قبل كونها في الأزل الذي لا بداية لأوليته، ثم كتبها في اللوح المحفوظ. كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، الذوات والأشخاص والحركات والسكنات والرطب واليابس والسعادة والشقاوة والفقر والغنى والعز والذل والسعادة والشقاوة حتى العز والكيس، كل شيء مكتوب. ثم بعد ذلك كل شيء يقع في هذا الوجود فالله شاء وأراده، سبقت في مشيئة الله، وكل شيء في هذا الوجود فالله خلقه أوجده، هذه مراتب الإيمان بالقدر. نعم، صلى الله عليه. قال تعالى: وروى الإمام أحمد عن أبي نضرة قال: إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعني يزورونه فوجدوه يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ عن أبي نضرة قال: إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعني يزورونه فوجدوه يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله. ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، قال: هذه لهذه وهذه لهذه، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد. قال: خذ من شاربك، ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ ألم يقل لك رسول الله، ما تكلم عليه، ما علق عليها جملة، ألم يقل لك رسول الله: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ أقره هكذا؟ لا كل نسخ هكذا؟ نعم، الأصل موجود هكذا في الأصل. نعم، حزاه الإيمان، حزاه الإيمان الإمام أحمد حسنا راجع المستشفى، يعني سبب قول خذ مشاربك، ما ذكر السبب يعني. نعم، أحسن الله إليك. وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدا، منها حديث علي وابن مسعود وعائشة وجماعة جمة رضي الله عنهم أجمعين، وقوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي إما على الهداية أو على الضلالة، ولكنه فاوت بينهم فيهدي من يشاء إلى الحق وأضل، فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه، وله الحكمة والحجة البالغة. ولهذا قال عز وجل: ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وهذه الآيات فيها إثبات الوحي أيضا كما هو. ولهذا قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وبيان الحكمة من نزول الوحي وهو الإنذار لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى هي مكة، سنة أم القرى لأن القرى ترجع إليها. في حديث آخر: أخبرت بقرية تأكل القرى وهي سرة الأرض، في وسط الأرض، فكان سرة الأرض شاع النور منها ليعم أرجاء الأرض، فالنور ما يكون في طرف إنما يكون في الوسط حشاء يشاع النور يكون متساوي. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الأرض، ما بعث في الشرق ولا في الغرب ولا في أقصى الشمال ولا في الجنوب، في وسط الأرض، سرة الأرض، يعني النور ينتشر من الوسط. وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى وهي مكة ويشرف الولدان، اختارها الله مكانا لمناسك عباده، والله تعالى يختار ما يشاء من الأشخاص كما اختار محمدا عليه الصلاة والسلام والأنبياء وأمة محمد من الأمكنة كما اختار مكة والمدينة وبيت المقدس، ومن الأشهر كما اختار رمضان وذي الحجة. له الحكمة البالغة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشاءون. وكذلك أوحينا إليك القرآن العربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فهذه الحكمة من إنزال القرآن، الإنذار، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بشيرا ونذيرا يبشر المؤمنين المطيعين بالجنة وينذر الكفار والعصاة بالنار. وكذلك أوحينا إليك القرآن العربي لتنذر أم القرى ومن حولها، من حولها، وهذا في أول البعثة. ثم بعد ذلك عمت رسالته جميع أهل الأرض، كما قال سبحانه تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رسالة عامة عز وجل يستقل الجن والإنس، العربي والعجم، الأحمر والأسود، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس كافة. وقال سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه الوحي القرآن فقد قامت عليه الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي لينذر أم القرى ومن حولها، لينذر الناس جميعا، وينذر يوم الجمع لا ريب فيه هو يوم القيامة، وهو يوم الجمع سمي يوم الجمع لأن الله يجمع فيه الأول والآخر لا ريب فيه لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني الناس ينقسمون في يوم القيامة إلى قسمين، قسم في الجنة وقسم في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك القرآن العربي لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لو شاء الله سبحانه وتعالى جعل الناس أمة على هيئة واحدة، على شيء واحد، إما على الهداية أو على الضلالة، هو قادر سبحانه وتعالى، لكن له حكمة بالغة قسمهم إلى شقي وسعيد وإلى مقول وطريد. ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يبتلي بحكمة الابتلاء، يبتلي هؤلاء بهؤلاء، شرع لهم التكاليف وأرسل رسلا وأنزل الكتب ابتلاء وامتحانا. ولو شاء لجعلهم كلهم مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجعلهم متوحدا، ولكن يدخل من يشاء في رحمته ممن سبقت له السعادة وفقه الله لعمل أهل السعادة وختم عمله بعمل السعادة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، الظالمون ليس لهم ولي ولا نصير يدفعونهم عذاب الله، وأعظم الظلم هو الشرك، والظلم نوعان، ظلم الشرك وظلم العاصي، والمعاصي نوعان، معاصي تتعلق بالعباد بدمائهم وأموالهم وأعراضهم هذه لا يترك منها شيء، ومعاصي بين الإنسان وبين ربه، وهذه يغفرها الله إذا تاب الإنسان منها، وأما حقوق العباد فلا بد من أدائها. وفي هذه الآية الكريمة إثبات الوحي وبين الحكمة من الوحي وهو إنذار الناس وإنذار الناس وإنذارهم يوم الجمع وهو يوم الجمع وهو يوم القيامة، وفي إثبات القيامة والساعة وأن يوم القيامة لا شك فيه وما شك فيه وقد كفر، وفيه أن الناس ينقسمون إلى شقي وسعيد، في إثبات الجنة والنار وأن الجنة لها أهل والنار لها أهل، والله تعالى وعد كل منهما بملئها، وفي إثبات المشيئة لله ولو شاء الله لجعلهم، وفيه بيان حكمة الله من جعل الناس شقي وسعيد وأنه لو شاء لجعلهم على الهداية أو على الضلال، ولكنه ابتلاهم وامتحنهم، فهو يدخل من يشاء في رحمة من سبقت له السعادة، ويعذب من يشاء ممن سبقت له الشقاوة وعمل بعمل أهل الشقاوة أو ختم له بعمل الشقاوة. صلى الله عليه وسلم والعافية، بارك وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه، وصلى الله على محمد وسلم.